بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الدرس الماضي انتهينا من هذا البحث، وهو هل يشترط الدخول في الغير أم لا. توصل الشيخ في نهاية المطاف إلى القول باشتراط الدخول في الغير، لكن لا على نحو القيدية، وإنما على نحو تحقق الموضوع، والفارق بينهما كبير لكن النتيجة واحدة. ما هو الغير هنا الآن؟ هل يشترط في الغيرين أن يكون أمرا وجوديا، أم يكفي حتى لو كان أمرا عدميا؟ قلنا الشيخ الآخون بيقول يشترط أن يكون أمرا وجوديا، بينما أستاذه الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه يقول يشترط لا يشترط أن يكون أمرا وجوديا، وإنما يمكن أن يكون أيضا أمرا عدميا. ما هو الغير إذن؟ سبق أن في بداية مبحث قاعدة التجاوز طرحنا السؤال في هذا الموضوع، اليوم نبحث ما هو هذا الغير. قال قد وقع الكلام بين الأعلام أيضا في أن الذي يعتبر في تحقق التجاوز عن محل الشيء هل هو الدخول في مطلق الغير ولو كان مقدمة للجزء الآتي كالهوي للسجود والنهوض للقيام، أو لا يكفي إلا الدخول في الأجزاء الأصلية. إذا تذكروا في أحد المسائل طرحنا احنا كلام أنه هل يمكن أن يكون الغير أيضا مستحبا أم يلزم أن يكون واجبا. وقلنا هذا في كلام بين الفقهاء أيضا. على كل حال، هل الغير مطلق الغير أم لا بد أن يكون شيئا أصليا لا يكون مقدما؟ أنت لاحظ وأنت تهوي من الركوع من القيام إلى الركوع، هذا مقدم للركوع، وأنت ترفع رأسك من الركوع إلى القيام هذا مقدم للقيام، وأنت تهوي إلى السجود هذا مقدم، وما إلى ذلك. هل هذا يعتبر غير أم الغير لا بد أن يكون أصليا، نفس القيام نفس الركوع نفس السجود نفس الشكر؟ صحيح، هذا بحث. بعضهم قالوا نعم يشترط أن يكون أصليا، بعضهم قال حتى لو كان مقدمة لا إشكال. شوف شو يقول والمشهور عدم الاستفاء بمطلق الغير، وظاهر الروايات أيضا ذلك. يقول بعض الروايات لما نقرأها نشوف كأنها تقصد بالغير هو الغير الأصلي. شوف الرواية الأولى اللي بعدين بيقيدها بيعتبرها مصداق لكبرى، إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. شو تقول الرواية؟ شك في الركوع بعدما سجد، يعني جزء أصلي مو مقدمة، مو هو يهوي للسجود. بس بيجينا روايات أخرى فيها كلام، وإن شك في السجود بعدما قام، واضح الرواية، فليمضي في مقام التوطئة ذكر الكبرى الكلية بقول كل شيء شك فيه وقد أو شك فيه كل شيء شك فيه وقد كل شيء شك فيه أيضا وقد جاوزه أو شك فيه وقد جاوزه شك فيه وقد جاوزه لا فرق، ودخل في غيره فليمضي عليه. ودخل في غيره من الرواية هذه شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره. هاي الرواية موافق فيها الغير شنو؟ صح؟ تلك وضحت لنا وش هو الغير. قلت لك واضحة، بعدما سجد بعدما قام سيفهم منها أنه ليس مطلق الغير بما يشمل المقدمة، لا، وإنما الغير الأصلي. نحن المقام إلا أن يقال، أحسن كلام صحيح شيخنا، لكن إلا أن يقال أنه غالبا، لاحظوا مشايخنا هذه مهمة جدا في فهم الروايات، والروايات يريد يقول أنها تنظر للغالب، غالبا الإنسان وهو يهم في الإتيان بالمقدمة للشيء الثاني لا ينسى، يكون عنده فعل الجزء السابق حاضر. نعم، إذا انتقل إلى جزء آخر يمكن أن يطرح عليه الشكل فيما يرتبط بالجزء السابق. والروايات هنا تحدثنا عن الغالب، يعني بمثابة المصداق تأتي لنا. الرواية تقول لنا شك في الركوع بعدما سجد، ما تنفي أنه شك في الركوع وهو يهوي للسجود، لأن غالبا وهو يهوي للسجود ما يشك في الركوع، وهو يهم بالقيام ما يشك في السجود. لا، إذا قام وقف يقول إنه أنا سجد صح لو لا أو سجد أو ما سجد. اللهم إلا أن يقال إن ذكر المثالين ليس من جهة اعتبار الدخول في الأجزاء الأصلية المستقبلة، بل من باب أنهما مما يكثر الابتلاء بهما، وإن الشك في حال الهوية أو النهوض نادر، فإنه يحصل عادة بعدما استقر في الغير وقبله لا تغيب صورة الفعل غالبا من الذهن أو عن الذهن. فالرواية تخاطبنا بأمثلة هي من الغالب التي يبتلى بها المكلفون. أنتم لما تقرأ الروايات الآن مشايخنا إلى ماذا تهتدون؟ هذا الرواية لما تقول إن شك في الركوع بعدما سجد، بعد التسليم باشتراط الدخول في الغير، إذا ما تكلمنا من البداية باشتراط الدخول في الغير فهذا البحث هذا ما حل له الأعراض، لكن بعد التسليم بوجوب الدخول في الغير بالذات في قاعدة التجاوز لا الفراغ، يعني في تجاوز الأجزاء لا الفراغ من الكل، بعد التسليم باشتراط الدخول في الغير شو تقولون؟ تو أنت تقرأ الرواية قدامك تقول الدخول في الغير قبلناها، بعدين عندنا مجموعة روايات تقول أنه بعد ما ركب بعد ما قيل، هاي تفهم منها أنها مقيدة؟ ها؟ ليش؟ لأنه يستمر لو قال كذا بعد الرواية يكون طويل مش صفحة. خب هذا جانب، جانب آخر أنها لم تأتي في سؤال سائل، مو السائل قال أنه شك في الركوع بعدما سجد، وإنما الإمام قال إن شك في الركوع بعدما سجد. لو السائل سأل يقول هذا يمكن على سبيل المصداق أو الغالب المبتلى به، أما الإمام هو الذي وضعها، هو الذي قال بعدما سجد. فنعود فيما عدا ذلك إلى ماذا؟ إلى أصالة عدم العمل أو عدم اسمه. من ها؟ بعض الأحيان يحمل على الغالب. هني هذا الرواية الأمام تقدر تحمل على الغالب. شوف الرواية تقول هني. يأيدون كلام المشهور أنه مو على الغالب هذه محمولة. بهالرواية. رواية عبد الرحمن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد أم لم يسجد. شوف الرواية تقول رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، وهو رفع رأسه في الشكل هذا بعد ما يجلس، يعني جاء بالمقدمة، فلم يدري أسجد أم لم يسجد. قال يسجد، معناها ما سجد، معناها ما يرجع لحال التجاوز. هذه واحدة. قلت الرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد أم لم يسجد. قال سجد. شوفني شو تقول. ايه هذه مثلا هذه ايدوا بها المشهور، ما بينما الجزء الاول ايد المشهور، بس الجزء الثاني شلون؟ الرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما، يعني هم جاء بمقدمة القيام وما جاء بالقيام. فلم يدر في أم لم يسجد. قال سجد. كيف يستفيد منها المقدمات؟ أقول يستفيد منها أنه الأجزاء الأصلية، بينما المقطع الأول يفيد الأجزاء الأصلية، المقطع الثاني لا يفيد. بناء شوفوا الرواية تقول فوق، وإن شك في السجود بعدما قام. قالوا أن بعدما قام يعني استوى قائما، إن الرواية تقول فشك قبل أن يستوي قائما. ها إذا حملنا هذه على هذا يصير أن هناك بعدما قام لا يشترط فيها القيام، أو أنها من الغالب هكذا. ولكن يعني عدم الدخول في الغير، يعني عدم الدخول في الغير لو لو لو الغير غير الأصلي، غير الأصلي. أي وين هذا غير الأصلي؟ الثاني شنو؟ قبل أن يستوي قائم فلم يأتي أسجد أم لم يسجد؟ فالإمام يأمره. قال سجد. لا. قال سجد. تقول قال سجد يعني فليسجد على وزن الأولى. قال يسجد هني قال سجد هناك يسجد يسجد إيه يسجد يعني يجب عليه أن يسجد، هني سجد يعني خلاص سجد انتهى فليمضي. إيه لذلك قول الشيخ ناصر مكارم هنا، ولكن تعارضها رواية أخرى. أولا تعارضها رواية أخرى، ما تعارضها كاملا، تعارض المقطع الأول من الرواية، ما تعارض المقطع الثاني من الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع. قال قد ركع. أهوى إلى السجود يقول معنى قاعد يهوي إلى السجود. بعضهم قال لا، أخذ حتى الرواية هذه اعتبرها مؤيدة للمشهور، قال أهوى إلى السجود يعني وصل إلى السجود. لكن هذه إذا كانت غير مؤيدة لما يقال في المشهور، وقلنا انها مؤيده للمشهور، فالمقطع الثاني من الروايه الاولى روايه عبد الرحمن شلون مؤيده للمشهور؟ في المقطع الاول منها مؤيده للمشهور، المقطع الثاني مو مؤيده للمشهور. فشك قبل ان يستوي قائما، واضح الروايه ما قالت روايه فشك بعد ان يستوي قائما. إلا إذا أكو مقطع هني في الرواية غلط ناقلين قبل هي بعد، وغلط الشيخ نقلها هني بعد قبل، يمكن نراجع الرواية. أنا ما خطر ببالي هذا الأمر، هني احتمال يكون خطأ الرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما. احتمال تكون بعدها هي فتكون مؤيدة للمشهور. ولا كيف يجيب على أنها مؤيدة للمشهور؟ ذكي واضحة. يحتاج الراجع حفل الوسائل اليوم إذا أتكلمه هل هذا النقل صحيح أو لا. زين شوف الرواية اللي بعدها، رواية الفضيل يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا. ما هذا الرواية عدل دي؟ أستتم قائما، أستتم قائما يعني بعد استوى. قال بلى قد ركعت فامضي في صلاتك فإن ذلك من الشيطان. ولهذا أقول إني شنو هني سائل يسأل يقول لي أنا يوم من الأيام ابتليت بهالحالة استتميت قائما، هذا لا يعني أنه إذا ما استتم قائما لا يكون قد سجد أو لا يكون قد ركع، لا يعني هذا الشيء. انصافا إذا كانت هذه الرواية، هذه الرواية كلام قبله فهي تفيد هذا المعنى أن تلك المصادر كلها من بعض الرواية. نعم الرواية الأخيرة ناقشوا فيها تتم قائما لا يذو بها المشهور أيضا. شوف شي يقولوا قال لهذا ولكن الرواية الأخيرة لا تخلو عن صعود إشكال تتم قائما فإن المراد من الاستتمام قائما. شوف هذا الاحتمال رجل الاحتمال ده مقوي راحوا شيخ الطائفة قال فإن المراد من الاستتمام قائما يمكن أن يكون استتمامه بعد السجود الثاني، فلو شك في ركوع الركعة السابقة لا يعتني به كما احتمل شيخ الطائفة. لاحظوا شلون يقول هني بلا قد ركعت، وضحت لكم هذه بلا قد ركعت الطائفة يقول شنو يقول نفهم منها بلا قد ركعت مو أنه بعدما رفعت رأسك من الركوع وقمت هكذا استتميت قائما شكيت أنك ركعت لو ما ركعت، لا يقول رفعت رأسك من الركوع ثم هويت للسجود وأتيت بالسجدتين ثم رفعت رأسك من السجدتين واستتميت قائما للركعة الجديدة شكيت أنك أتيت بركوع الركعة السابقة لو لا، يقول بلا قد ركعت. أنا إذا ما نشهد عليه بالله اللي يقول أن الاستتمام قائما هو القيام من السجود إلى الركعة الجديدة، الاستتمام قائما مو قيام من الركوع إلى القيام. هل ما يقال له قيام استتمام قيام؟ هذا بس القيام. لاحظين من الركوع أنت إذا أنت رافع أنت قائم بمقدار معين، قيامك من الركوع إلى القيام هذا مو قيام، بس من السجود لحالة الجلوس إلى القيام هذا استتمام قيام كامل. يقول يفهم منه ذلك لكن ما في دليل على هذا الكلام. صحيح يمكن أن يكون محل ابتلاء للبعض بس مو هذا المسألة. يمكن يعيدون هذا الشيء بماذا؟ أنه عادة الواحد إذا سوى رفع رأسه من الركوع وهو قائم ما يشك أنه ركع له ما ركع. اي ابل لا اذا رفع راسه من الركوع ووقف لا يلحق يشك انه ركع لو ما ركع. لا بس هو رفع راسه يقول معناها انه راح وخلص سجد وقام بعدين قال تعال انا ركعت لو ما ركع يمكن هويت باكر سنة السجود يمكن ما اسمع ما يصير عاده ركعت لو ما ركع احسن. هذا الكلام اللي يقول الشيخ الطائفي بس يقول هذا مو واحد من الروايه لا ويمكن ان يكون كثير عندنا وهو رافع راسه من الركوع يقول انا ركعت لو ما ركع صحيح ولا لا؟ علماء الدين اللي يتابعوا مسائل الناس ذولين اللي اسمه الوسواسية تمر عليهم قضايا. على كل حال فيهم تعليق آخر على الرواية ما في داعي له. تحبون نقرأ مرة؟ وأما احتمال إرادة الاستثمار قائما في نفس تلك الرفعة فبعيد جدا. هذا كلام الشيخ لعدم تصوير وجه صحيح له. وما ذكره المحصل الأسطواني في نهاية الدراية في توجيهه من أن المراد انحناؤه للركوع ثم استتمامه القيام مع الشك في أنه ركع أم لا فهو أمر نادر بعيد الوقوع. ينحني للركوع ثم يقوم من الركوع ويشك أنه ركع لو ما ركع هذا أمر نادر. هل تتبع عليك؟ يقول ولهذا ما يمكن أن نتصور أنه يعادل القيام اللي بعد الركوع. زين؟ قال هذا مضافا إلى أن القيام بعد الركوع بنفسه من الواجبات وهو من قبيل الدخول في جزء آخر من الأفعال الأصلية لأن باب الدخول في مقدمة الأجزاء. والقيام بعد الركوع أيضا جزء على كل حال وجزء أصلي أيضا وهو من الواجبات وليس من المستحبات حتى نشكك في أنه جزء أصلي أو أصلي مستحب أو غيره. كلمة قالها هنا لاحظوها قال ويحتمل ورودها في كثير الشك. هذه الرواية ليش؟ لقوله عليه السلام إنما ذلك من الشيطان كما احتمله صاحب الوسائل بعد ذكر احتمال الشيء. يقول أن الظاهر في الرواية لا تؤسس لقاعدة التجاوز ومعنى قاعدة التجاوز بمعنى زين الدخول في جزء حتى لو لم يكن أصليا. قلنا القيام هو أصلي بس هم احتملوا أنه لا هذه ليس لها علاقة بما نحن فيها الآن لأنها تتحدث عن قضية في واقعة وهل قضية في واقعة أو لا نقول قضية في واقعة وإنما تتحدث عن كثير الشك. اللي كثير الشك مو اللي شك عادي اللي شك عادي في مثل هذا الباب في هذه الحالة لا ينضي يقول أركع. فعلا هو شك بعد ما رفع رأسه من الركوع بس هذا اللي بيشك بعد ما رفع رأسه من الركوع هو يعلم أنه هوى للركوع ثم يشك أنه ركع ما ركع هذا كثير الشك. هذا الإمام قال إنه من الشيطان كلمة إنه من الشيطان دليل على أن هذا كثير الشك لأن يعني الشك العادي من الشيطان وإنما الوسوسة الزائدة العي من الشيطان من الرواية الوسوسة الزائدة هذا احتمال قرأ. وأما الرواية الأولى فظهورها وإن كان في الهوي الذي من المقدمات إلا أن حملها على آخر مراتب الهوي الذي يصل إلى حد السجود بقرينة غيرها من الروايات التي ذكرناها آنفا ليس ببعيد فتأمل. شنو هذا الرواية؟ قالت رجل أهوى إلى السجود صح؟ هذا الرواية شوفها ولكن تعرض رواية أخرى يقول رجل أهوى إلى السجود. شنو معنى رجل أهوى إلى السجود؟ احنا قلنا يعني يهوي. قال لا يمكن حمل كلمة هذه أهوى إلى السجود مو أنه يهوي إلى السجود وإنما وصل إلى السجود. ليش؟ يقول لأن مرتبة من المراتب سوّر بهم يسجد مرتبة ثانية وصل إلى النصف مرتبة ثالثة وصل إلى السجود. كل هذه المراتب يقولون شنو أهوى إلى السجود؟ حملها على الفرد الأبعد وهو تحقق السجود أولى بقرينة الروايات السابقة التي تقول التي تقول مثل هذه شك في الركوع بعد ما سجد. يقول نحمل هذه الرواية أهوى على أو نحمل تلك على هذا فيصير معنى أهوى إلى السجود يعني سجد. يقول حمل هذه الرواية على هذا المعنى ليس ببعيد، فتحصل من جميع ذلك أن الذي يقتضي بالجمع بين روايات الباب هو عدم الاقتناء بالدخول في مقدمات الأفعال عند إجراء القاعدة، وإنه يجب الدخول في فعل آخر أصلي. صحيح؟ زين، هذا لا ينافي ما جاء في روايات متعلقة بالشق الثاني من القاعدة، القاعدة الفراغ التي أصلا لم يشترط فيها الدخول في الغير. قال هذا لا ينافي أن يكون للخروج من لتجاوز الجزء خصوصية غير تجاوز الكل، هذا لا تنافي فيه. يجيب رواية عامة تأسس لموردين أو لمورد واحد، واحد للخروج من الجزء واحد للخروج من الكل، ثم تقول لنا ولكن للخروج من الجزء له خصوصية، أن لابد أن تدخل في غير هذا حتى يتحقق أنك خرجت من أو تجاوزته. أما بالنسبة إلى الخروج إلى الفراغ من الكل فلا يشترط الدخول في الغير، إذ لا غير أصلاً، لا غير في داخل المركب. يمكن لنا أن نتطور عقلاً عرفاً ها أن هناك غير داخل المركب للنفس المركب، أما بعد الفراغ من الكل ليس هناك غير يرتبط بالمركب، حتى التعقيب ليس غيراً يرتبط بالمركب، خارج المركب. لكن هناك كلام أختم به، قال هناك تفصيل ورد في الوضوء والصلاة، قال بعض أنه يشترط الدخول في الغير في الصلاة دون الوضوء، وبعض عكس قال في الوضوء دون الصلاة، مع أننا قلنا في مسألة الوضوء في أجزاء المركب عندنا روايات تقول بأنه لا يجزئ، وانما لا بد من العوض. يعني قال تجاوز لا تصدق في اجزاء الوضوء، وانما تصدق في اجزاء الصلاه وفي امور اخرى. صحيح؟ لكن هل يشترط في الوضوء الدخول في الغير؟ احنا قلنا الفراغ من الوضوء تجري في قاعده الفراغ، التجاوز الجزء لا تجري في قاعده التجاوز. زين، الفراغ من الوضوء هل يشترط في الدخول في الغير؟ بقرينة الروايات التي مضت سابقا علينا انه فرغت من الوضوء دخلت في الصلاة، دخلت في شيء اغيره عفوا، على اساس حمل الروايات على ان المراد بالغير هنا ليس الجزء في الوضوء، على اعتبار وجود روايات سابقة تقول بانه غير مجزئ، وانما الغير غير الوضوء، يعني مو غير جزء في الوضوء. بينما في الصلاة لا يشترط الدخول في الغير على الفراغ. شنو هذا التفصيل؟ وهنا قرأ من تفصيل بالعكس، بس الأغلب تفصلوا بالتفصيل الأول. بعضهم قال لا يشترط الدخول في الغير في الوضوء بعد تمامه، ويشترط الدخول في الغير بعد الصلاة بعد تمام الصلاة، بس الأغلب على الرأي الأول، وهو بيناقش الرأي الأول. هذا التفسير الذي يقولون بعد الفراغ من الوضوء يشترط الدخول في الغير، بينما بعد الفراغ من الصلاة لا يشترط الدخول في الغير. ما هذا التفسير؟ وأنتم تقولون هناك أنه بعد الفراغ من الجوز يشترط الدخول في الغير، بينما بعد الفراغ من الكل لا يشترط الدخول في الغير، والوضوء ليس كل، كيف يشترط الدخول في غيره بينما الصلاة لا يشترط الدخول في غيرها؟ كيف؟ لا، من رواية ما أن هذا واجب غيري وهذا واجب نفسي؟ مع العلم لا، ليس لهذا الأمر، وإنه يقول مثلا من الروايات، مع العلم أن هناك من قال بأن الوضوء أيضا هذه المقدمات وجود فيها نفسها كما هو رأيت الخوي. قال يمكن لكم أن يعني تتابعوا هذا الموضوع، لأنه قال عند الكبار تابعوا اقرأوا رواياته ليس فيها شيء، يعني صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.